أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. خامساً، رواية أحد الثلاثة. كان الكلام في النقطة الثانية من الفصل الأول، في النقطة الثانية تطرقنا إلى التوثيقات العامة، ووصلنا إلى النقطة الخامسة وإلى التوثيق الخامس من التوثيقات العامة، وهي رواية أحد الثلاثة أو ما يعبر عنه بمشايخ الثقات. لدينا ثلاثة من أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه، هم من الأعاظم، وهم محمد بن زياد بن أبي عمير، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وصفوان بن يحيى بياع السابوري. صفوان بن يحيى غير صفوان الجمال، مع أنهما متعاصرين. على كل حال، أصل هذه الدعوة عبارة للشيخ الطوسي رضوان الله عليه في كتاب عدة الأصول. الشيخ الطوسي في هذا الكتاب الشريف ينص على أن العصابة والطائفة سوت بين مراكين هؤلاء الثلاثة ومسانيد غيرهم. الرواية المسندة هي الرواية التي يكون جميع سلسلة وجميع حلقات سلسلة السند معروفة، بخلاف الرواية التي تكون إحدى الوسائط غير معروفة. فلو قال الراوي محمد بن أبي عمير عن أحدهم أو عن فلان أو عن غير واحد أو عن رجل أو عن بعض أصحابه، تكون هذه الواسطة غير معلومة، فتكون الرواية مرسلة. ما هو معنى الإرسال؟ السلسلة كالزنجير، إذا قطعت إحدى حلقاتها يقال هذه السلسلة مرسلة، يعني مقطوعة في إحدى حلقاتها. مثلا قلادة المرأة حينما تقطع يقال أرسلت القلادة. فحينما يقولون رواية مرسلة، يعني إحدى حلقات هذه الرواية مقطوعة مفقودة غير معروفة. واضح. على كل حال، الرواية إما أن تكون مسندة وإما أن تكون مرسلة. الرواية إذا كانت مرسلة فهي ساقطة عن الحجية والاعتبار لجهالة الحلقة المفقودة، لكن بالنسبة إلى هؤلاء الثلاثة، هؤلاء الأعاظم، مراسيلهم كمسانيدهم وكمسانيد غيرهم. واضح. مثلا ابن أبي عمير له السلطان، وحينما اعتقل هو أخذت الكتب وجعلتها في غرفة في أعلى الدار، فسال عليها المطر وخربت الكتب. وفي رواية أنه لا، أنه قامت بدفن الكتب واختربت الكتب في بطن الأرض، وبالتالي فقد الأسانيد، فأصبح لا يرسل إلا عن ثقة. الرواية اللي يتذكر رواها عن الثقات يرويها، وبالتالي هو لا يرسل إلا عن ثقة. واضح. على كل حال، أصل هذه الدعوة كلام الشيخ الطوسي في كتاب العدة. هذا المبنى فيه قولان: القول الأول هو رأي المشهور قبول مراسيل الثلاثة، وأن مراسيلهم حجة كمسانيد لغيرهم. القول الثاني للسيد الخوئي رفض مبنى الثلاثة، وهو أن مراسيل الثلاثة كمراسيل غيرهم. لماذا؟ لأن كون الشخص لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فرع كون هذا الشخص ماذا؟ هذه الدعوة لا يطلع عليها إلا نفس الشخص. كيف نعرف أن ابن أبي عمر لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة؟ منه نفسه رحمه الله، من نفس البيزنطي، من نفس صفوان. وأما يأتي شخص آخر ويدعي في حق الثلاثة أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، هذا غريب، لأن هذا الأمر لا يطلع عليه إلا من قبل نفس الثلاثة. واضح إن شاء الله. التفتنا. على كل حال، نحن ذكرنا لكم رأيين. لاحظ الرأي الأول: الرأي الأول حجية مراسيل الثلاثة. بناء على هذا الرأي تكون الثمرة فقهية أم تكون الثمرة رجالية؟ تكون الثمرة فقهية. مراسيل الثلاثة حجة، يعني ابن أبي عمر أو البزنطي أو صفوان لو روى رواية وقال عن فلان أو عن غير واحدين، هذه الرواية حجة، نأخذ بها، يجوز العمل بها، يصح العمل بها. هنا لا نستفيد فائدة رجالية، لا نوثق، هذا فلان مجهول بالنسبة لنا. واضح. الرأي الثاني للسيد الخوئي يقول: نحن ننكر مبنى الثلاثة، يعني مراسيل الثلاثة ليست حجة. والرأي الثالث يقول: الثلاثة إذا رووا عن شخص، هذا الشخص لابد أن يكون ثقة. وهذا الكلام كما هو جار في المسانيد، هو جار فين؟ في المراسيل. وبالتالي يا أخي، ابن أبي عمر إن روى رواية مرسلة فهي حجة وتكون الثمرة فقهية، وإن روى رواية مسندة فجميع الرواة الواردين بعد ابن أبي عمر يكونوا ثقة. فعلى هذا تكون الثمرة رجالية. يعني نأتي بإحصائية لجميع روايات الثلاثة: البزنطي وابن أبي عمر وصفوان، ولا بد أن نلحظ صحة السند من الراوي الأول إلى الثلاثة. لكي يصح أن ابن أبي عمر روى، لا بد أن يكون السند الذي قبله صحيح. لكي يصح أن صفوان قال وأن البزنطي قال، لا بد أن يكون السند من البداية إلى البزنطي أو ابن أبي عمر صحيح، لكي يثبت أن البزنطي وابن أبي عمر وصفوان قد قال. ثم السند من هؤلاء الثلاثة إلى الإمام عليه السلام كلهم يكونوا من الثقات. لماذا؟ لان الثلاثة رووا عنه، ويكفي ان يروي احد الثلاثة عن شخص لكي يكون هذا الشخص فتكون الثمرة رجالية. واضح ان شاء الله. هذا الكلام طويل الذيل وفيه اشكالات كثيرة، على كل حال رأي المشهور ليس ببعيد أن مبنى الثلاثة، أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ليس ببعيد. وأما دعوة السيد الخوي رضوان الله عليه بأن هذا لا يستكشف إلا من خلال تصريحهم ليس بتام، إذ يكفي الاستقراء. فإذا استقرأنا روايات الثلاثة وتبين لنا أنهم فعلا لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، سيكون هذا المبنى في محله. واضح؟ نعم. قد يشكل مشكل ويقول إذن أنتم قلتم بهذا المبنى تبعا للاستقراء وليس استنادا إلى كلام الشيخ الطوسي. واضح ولا؟ السيد الخوي يشكل على كلام السيد الشيخ الطوسي ويقول إن الشيخ الطوسي من أين اطلع على أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة؟ هذا أمر حسي من قبل الشيخ وليس أمرا حسيا، وحيث إنه أمر حسي وليس بحسي فلا نقبل شهادة الشيخ الطوسي رضوان الله عليه. أقول لو جزمنا بأن الشيخ الطوسي قد شهد هذه الشهادة عن حس، فكلام السيد الخوري رضوان الله عليه تام جدا، وأنى لنا أن نجزم بأن الشيخ الطوسي قد ادعى هذه الدعوة عن حد، كما نحتمل أنه قد ادعاها عن حبس، نحتمل أنه قد ادعاها عن حبس، خصوصا أن الشيخ الطوسي قال سوت الطائفة، فنسب التسوية إلى الطائفة ولم ينسبها إليه قدس سره، وبالتالي لا أقل شك إما أن يكون عن حس وإما عن حدس، ستجري أصالة الحس لأن الشيخ الطوسي من المتقدمين وليس من المتأخرين حتى يدغدغ مدغدغ. واضح؟ وبالتالي إذا قبلنا شهادة الشيخ رضوان الله عليه في حق الثلاثة، فما الفارق بين أن نقبل شهادة الشيخ في توثيق ذرارة بخصوصه مثلا، ولا نقبل شهادة الشيخ في حق مراسيل الثلاثة ومسانيدهم؟ واضح. نقرأ هذا المقدار. رواية أحد الثلاثة، هذا بحث يستحق الشخص ألف كتاب، لكن الشيخ الهيروان اختصره جدا. قيل لأن أحد الثلاثة محمد بن أبي عمير وصفوان والبطنطي إذا روى عن شخص كان ذلك دليلا على وثاقته. نعم، هذا رأي المشهور مبنى الثلاثة أنه يكون من التوثيقات العامة، إذا يروون عن شخص هذا الشخص يكون ثقة، هذا هو رأي المشهور. هناك رأي ثاني قبول المراسيل بالخصوص، وأما المسانيد لا بد أن نناقش بالرجالات. واستند في ذلك إلى عبارة الشيخ الطوسي في كتابه عدة الأصول سوت الطائفة بينما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر يعني البزنطي وغيرهم، يعني سوت الطائفة بين ما يرويه هؤلاء وغيرهم، يعني وبين ما يرويه غيرهم من الثقات الذين عرفوا هؤلاء الثقات بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عمن يوثق به. سووا بين ماذا؟ بين الثلاثة وبين ما أسنده غيرهم غير الثلاثة وهؤلاء الثقات. واضح؟ يعني مراسيل الثلاثة وغير الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة تساوي وتعادل مسانيد غير الثلاثة وغير هؤلاء. واضح. ومن هنا قال المشهور إن مراسيل ابن أبي عمير وهكذا صفوان والبطنطي كمسانيده كمسانيد ابن أبي عمير صفوان والبطنطي. هذا القول الأول. ثاني، طبعا هذا على بناء على هذا القول استمر رجالية أم فقهية روائية؟ رجالية. ويوجد القول الثاني أن تكون الثمرة فقهية. يعني مسانيد الثلاثة نناقش فيه، لأن مسانيد غيرهم لا، مسانيد غيرهم نناقش فيها نبين الضعيف والثقة. واضح؟ لكن في المراسيل ما نناقش لأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة. واضح ولا؟ يعني قد تقول ماذا يلزم من ذلك؟ أن تكون المراسيل أقوى من المسانيد. نقول ما المانع ابن أبي عمر بعدما ضاعت كتبه؟ إذا رواية حافظ السند يذكر يقول الباحثين يعرفون الضعيف من الصحيح. لكن إذا مرسلا أنا راح أغررهم إذا راح أرسل عن ضعيف، فيضطر لا يرسل إلا عن صحيح. واضح. ورفض السيد الرأي المذكور بالرغم من كون هذا الرأي هو المشهور بحجة أن عدم رواية هؤلاء إلا عن ثقتين قضية لا يمكن الاطلاع عليها إلا من قبل نفس الثلاثة، وهم لم يصرحوا بذلك. يا أخي هذا الكلام يرد حتى في مشايخ النجاشي. النجاشي لم يصرح أن جميع مشايخي ثقات، ولم يصرح أنني لا أروي إلا عن ثقة، لكن من مسلك النجاشي. إنني رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا، فلما رأيت أصحابنا يغمزونه لم أروعه. من هذه القرائن، من مجموع القرائن حصل الإطمئنان. يمكن تجميع قرائن، من خلال هذه القرائن نركن إلى أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وإلا يعني لو كانوا لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة لنقل عنهم أنهم قالوا أنا لا نروي إلا عن الثقات. وعليه يعني بناء على أن ذلك لا يعرف إلا من تصريحهم، فيلزم أن تكون نسبة الشيخ التقوية إلى الأصحاب قد استند فيها إلى حسه واجتهاده وليس إلى حسه. أقول إن جزمنا أن الشيخ الطوسي قد ركن إلى حسه فكلام السيد الخوي مدين، وأنى لنا أن نجزم أن الشيخ الطوسي قد ادعى هذه الدعوة وقد ركن إلى حسه، خصوصا أن الشيخ الطوسي نسب التسوية إلى الطائفة وظاهر النسبة أنها عن حس أو عن حس. عن حس هذا مع إذا ركنا إلى مقتضى الظاهر. لو شككنا عندنا إجمال ما ندري، الكلام مجمل ليس صريح في ماذا؟ في أن في الحسية ليس صريح ظاهر، حتى هذا الظهور من فيه شك. إذا شككنا رجعنا إلى أصالة الحس فنقبل كلام الشيخ الطوسي. ومما يؤيد ذلك أن الشيخ ركن إلى حسه لا إلى حسه عدم معروفية الدعوة المذكورة لدى قدماء الأصحاب غير الشيخ الطوسي، وليس منها من هذه الدعوة عين ولا أثر في كلماتهم في كلمات القدماء، ما موجود هذا الكلام. واضح ولا؟ وهذا غريب، وهذا غريب صحيح أن هذه الدعوة غير موجودة في كلمات القدماء. وهل جميع كتب القدماء قد وصلت إلينا حتى نقول إن هذه الدعوة غير موجودة؟ واضحة ولا؟ مثل دعوة فنشكل من قبل السيد القوي، دعوة أصحاب الإجماع من نقلها؟ الكشفي، غير موجودة في كلمات من تقدم على الكشفي، فلماذا يقبله السيد القوي؟ يقبل هذه الدعوة في حق أصحاب الإجماع ولا يشكل عليها، لأنها لا ليس لها عين ولا أثر في كلمات القدماء، ولا يقبل دعوة الشيخ الصوفي بحجة أنه ليس لها عين ولا أثر في كلمات القدماء. هذا إشكال نقضي. وأما الإشكال الحلي فما أكثر الدعاوى الموجودة التي لا تصل إلينا لغياب أكثر الأصول والمصنفات. واضح ولا؟ وعليه كما هو مقتضى التحقيق مو هنا في أبحاث أخرى نقبل مبنى الثلاثة. واضح ولا؟ ومما يؤيد ذلك عدم معروفية الدعوة المذكورة لدى قدماء الأصحاب غير الشيخ الطوسي، وليس منها عين ولا أثر في كلماتهم. إذن السيد القوي لا يقبل مبنى الثلاثة، كذلك أستاذنا سماحة آية الله العظمى السيد كاظم الحائري لا يقبل مبنى الثلاثة. على كل توثيقات عامة أخرى، والتوثيقات العامة لا تنحصر فيما ذكرنا، كم واحد ذكر نحن؟ ذكرنا خمسة. ما ثبت إلا مبنى الثلاثة ومشايخ المشاشير. والتوثيقات العامة لا تنحصر فيما ذكرنا، فهناك أمثلة أخرى لها، يعني التوثيقات العامة نعرض عنها خوف الإطالة. مثل ماذا؟ هذه التوثيقات العامة، مشايخ الأشعري صاحب نوادر الحكمة محمد بن أحمد ابن يحيى العطار الأشعري القمي، هذا الأشعري القمي له كتاب نوادر الحكمة يلقب بجذبة شديد. هناك مبنى أنه نقبل جميع مشايخ صاحب نوادر الحكمة المباشرين ما عدا من استثناهم ابن الوليد. مبنى آخر من التوثيقات العامة توثيق رجال الصادق عليه السلام الواردين في رجال الشيخ الطوسي. مباني كثيرة، على كل حال الشيخ لم يذكرها، ذكر خمسة هنا وذكر ثلاثة وين؟ في النقطة الأولى. هذه النقطة الأولى التي عنوانها لهذا العنوان البحث عما يرتبط بالدلة، هو عنوانه العنوان البحث عن طرق إثبات وثاقة الراوي. ذكر ثلاثة اللي هو الرابع والخامس والسادس، هو من التوثيقات ماذا؟ هو من التوثيقات العامة. على كل النقطة الثالثة مدرك حجية قول الرجالي. الرجالي كالشيخ الطوسي أو النجاشي قد يوثق ويضعف، فما هو الأساس العلمي الذي نعتمد عليه في قبول هذه التوثيقات والتضعيفات؟ الجواب، هناك مباني ثلاثة قد تفرقنا إليها فيما سبق. المبنى الأول، قبول قول الرجال من باب الشهادة، فكما أن الشاهد يشهد عند الحاكم أن هذه الدار لفلان وليست لعلان ونقبل كلام الشاهد، كذلك نقبل شهادة الرجال في حق الرجال. هذا المبنى الأول. المبنى الثاني، نقبل كلام الرجال من باب حجية كلام أهل الخبرة، فكما أن الدلال والسمسار نقبل كلامه في كون البيت قيمته مثلا 50,000 دينار وذاك البيت قيمته 30,000 دينار لأنه دلال ومن أهل الاختصاص في هذا الجانب، كذلك نقبل قول الرجال في توثيق وتضعيف الرجال من باب أنه أهل خبرة في جانب التوثيق والتضعيف. القول الثالث، إن مدرك حجية قول الرجال هو حجية خبر الثقة، وخبر الثقة حجة في جميع المجالات، فهو كما هو حجة في الأحكام كذلك هو حجة في الموضوع. واضح إن شاء الله. نتطرق إلى هذه المباني مبنى مبنى، قولا قولا. القول الأول، حجية قول الرجال من باب الشهادة. هذا الرأي ينسب إلى من؟ ينسب إلى الشهيد الثاني وصاحب المدارك وصاحب المعالم، هؤلاء الأعلام الثلاثة ينسب لهم هذا الرأي، أننا نقبل قول الرجال من باب الشهادة. شيخنا الأستاذ الشيخ الهيرواني حفظه الله يورد ثلاثة إشكالات على هذا المبنى، مبنى الشهادة. طبعا هذه المباني وهذه الإشكالات بعضها يسلمون بها ويقبلون. على كل الإشكال الأول في الشهادة، نشترط حياة الشاهد حينما يأتي الشاهد ويشهد عند الحاكم أن فلان الدار الفلانية لفلان لابد أن يكون حيا، وإلا إذا ما تسقط حجية شهادته. فمن شروط الشهادة أن يكون الشاهد حيا، بينما في التوثيقات الرجالية الشيخ الطوسي والنجاشي وغيره أغلب المتقدمين قد رحلوا عن هذه الدنيا، فكيف يتحقق في حقهم الشهادة وهم أموات؟ واضح. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني في الشهادة نشترط التعدد، لا بد من وجود شاهدين عادلين كما في رواية مسعد ابن صدقة في روايات الجبن. الإمام عليه السلام يقول الجبن هذا نجس له طاهر؟ يقول لا طاهر إلا أن يشهد شاهدان عادلان بنجاسة الجبن. ثم يقول عليه السلام والأشياء كلها على ذلك حتى تستلين أو تقوم به البينة، يعني حتى تتبين يعني تعلن تقفع أو تقوم به البينة. ففي الشهادة يشترط وجود شاهدين عادلين، وأما الشهادة على انفراد فلا حجية لها. وبالتالي في باب التوثيق لو شخص وثقه الشيخ الطوسي لكن النجاشي لم يوثقه، لا يمكن أن نأخذ بتوثيق الشيخ الطوسي، لا بد من العثور على توثيق آخر من قبل النجاشي أو الكشي أو الغضائري أو العقيقي أو ابن عقدة. واضح إن شاء الله. طبعا هم يلتزمون يقولون وما المانع في بعض التوثيقات؟ لا بد توثيقين، توثيق واحد ما يكفي، بعضهم يلتزم بذلك. الإشكال الثالث الشاهد يشترط فيه العدالة ولا نكتفي بالوثاقة. الشاهد لا نكتفي أنه لا يتعمد الكذب الذي هو معنى الوثاقة، الوثاقة يعني لا يتعمد الكذب، لكن قد يشرب الخمر، قد يكون منحرفا، قد يكون فاسد العقيدة، قد يكون لا دين له ولا عقيدة، إلا أنه لا يتعمد الكذب. واضح لا؟ مو الشكير يقولون بعض اللوفر يمكن خمار زمار لكن ما يشدد، هم يقولون شنو هذا اللولا؟ يعني هو ثقة لا يكذب لا يتعمد الكذب. والفستو الثقة قد يخطئ قد يشتبه لكنه لا يتعمد الكذب، بخلاف العادل. والمراد من العدالة صحة العقيدة، يعني أن يكون شيعيا إماميا اثنا عشريا جعفريا. وأما إذا كان شيء غير جعفري فطحي إسماعيلي زيدي واقفي، أو كان عامي ليس بشيعي أصلا، هذا لا يقال له عادل. إذا كان لا يتعمد الكذب يقال له ثقة. في باب الشهادات المرافعات يشترط في الشاهد أن يكون عادلا. واضح ولا؟ فإذا التزمنا أن توثيقات الرجال حج من باب الشهادة، يلزم من ذلك توثيقات غير الإمامية كابن عقدة ابن عقدة زيدي، ابن عقدة زيدي وليس بإمامي، فيلزم توثيقات ابن عقدة مع أنه من الأجلاء. واضح. نتطرق إن شاء الله لهذه الإشكالات الثلاثة. لا يمكن الالتزام بأن التوثيق من باب الشهادة، واضح. وأما النقل الثاني فهو ماذا؟ فهو قبول التوثيقات من باب حجية قول أهل الخبرة. يبقى الكلام في تنقيح هذه الكبرى أصولية، هل فعلا أهل الخبرة قوله حجة؟ يعني أنت تأخذ بكلام أهل الخبرة من باب الحجة أو من باب الأطمئنان؟ هذا ما يبحث في الأصول عندما يبحث عن حجية قول النحوي واللغوي. أنت إذا تريد تبحث عن كلمة لغوية تقبل كلام الخليل بن أحمد الفراهيدي أو كلام ابن منظور أو غيره، تقبل كلامهم من باب حجية قول اللغوي، قول أهل الخبرة حجة في حقك، لو من باب تحصيل الإطمئنان والوثوق بكلامه. هنا تلتزمون بأن أهل اللغة قولهم ليس بحجة، اللغوي ليس بحجة كلامه، واضح ولا، وإنما يؤخذ بكلامه من باب حجية الإطمئنان. كلامه إذا أورثه الوثوق والإطمئنان فقد يقال بأن أهل الخبرة كلامهم ليس بحجة. ما الدليل أيضا؟ نحن أبناء الدليل أينما مالنا مين؟ ما الدليل على جعل الحجية لقول أهل الخبرة؟ فجل دليل. فقد يقال أننا نأخذ بكلام اللغوي من باب حجية الاطمئنان والوثوق لا من باب حجية نفس أهل الخبرة. يعني موضوع الحجية هو الوثوق والاطمئنان وليس قول اللغوي أو قول أهل الخبرة. المبنى الثاني التماس دعاء بعد مثلكم دعاء. يبقى المبنى الثالث وهو أن نأخذ بكلام اللغوي من باب حجية خبر الثقة، وخبر الثقة حجة في جميع المجالات في الأحكام والموضوعات على حد سواء، واضح أو لا. والدليل على ذلك السيرة العقلائية، فإن العقلاء يعولون على خبر الثقة مطلقا في الأحكام والموضوعات، وبالتالي نقول خبر الثقة حجة في الأحكام والموضوعات لأن السيرة العقلائية قد جرت على ذلك ولم يثبت الرد. نعم نرفع اليد عن حجية خبر الثقة في خصوص الموارد التي ردع عنها الشارع، فمثلا الشارع في حد السرقة قال حد السرقة لا يثبت إلا بشاهدين، واضح أو لا؟ فنرفع اليد، لا يثبت حد السرقة بشهادة الثقة، بل لا بد من شهادة عادلين. وهكذا في حد الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربع شهود، أربعة شهود، واضح ولا؟ فلا يستثقى، واضح. إذا نتمسك بالسيرة العقلائية التي تجري على العمل لخبر الثقة في الأحكام والموضوعات لأن الشارع أمضاها. نعم نرفع اليد عن هذه السيرة في الموارد التي ردع عنها الشارع كحد الزنا، حد اللواط، حد القذف، في سائر موارد الحدود والتعزيرات التي تثبت بشاهدين أو أربعة، وما عداها فالأشياء كلها على العمل بخبر الثقة. واضح نقرأ هذا المبحث، وهذا المبحث عام وهو من امتيازات هذا الكتاب وقد أهمل في كثير من الكتب. النقطة الثالثة مدرك حجية قول الرجالي. عرفنا فيما تقدم وجود عدة طرق لإثبات الوثاقة وكان العمدة منها توثيق الرجالي، وفي هذا البحث نريد التعرف على مدرك حجية قول الرجالي، وفيما يلي نذكر الوجوه التالية. الوجه الأول من باب الشهادة، أن يكون ذلك قول الرجال حجة من باب الشهادة، فكما أن الإخبار مو الأخبار اشتباه، فكما أن الإخبار لدى الحاكم يعني عند الحاكم بأن الدار الفلانية لزيد شهادتهم، هذا الإخبار شهادة، ويكون ذلك عن الإخبار حجة من باب حجية الشهادة، كذلك إخبار الرجال بوثاقة الراوي شهادة. ويكون هذا الإخبار حجة من باب حجية الشهادة. وأورد على ذلك ثلاثة إيرادات. الإيراد الأول مو باب لازمه بأن لازمه، مو باب البحرين، لا باب هذا الاشتباه بأن لازمه، يعني بأن لازم هذا القول، يعني حجية قول الرجال من باب الشهادة. أولا عدم قبول شهادة مثل الشيخ والنجاش مثل النجاشي والشيخ الطوسي بالوثاقة، مثل إذا انفردا، أما إذا اجتمع نقبل مع الانفراد بالوثاقة، لأن شرط قبول شهادة هذا ذاك الإشكال الثاني، بالوثاقة لأن شرط قبول شهادة الشاهد كونه حيا وليس بميت، الشيخ الطوسي والنجاشي قد رحل عن هذه الدنيا، هذا الإشكال الأول، اشتراط الحياة. الإشكال الثاني كما وأنه يلزم عدم قبول شهادة كل واحد منهما النجاشي والشيخ الطوسي إذا كان منفردا، لأن شرط قبول الشهادة تعدد الشاهد وكونه اثنين شاهدين. نعم إذا شخص وثق النجاشي والشيخ نقبل، واضح ولا؟ لكن إذا انفرد ما يصير بعد، واضح. الإشكال الثالث كما وأنه يلزم عدم قبول توثيق غير الإمام الاثني عشري مثل ابن عقدة اللي ألف كتاب في أصحاب الصادق، ذكر في أكثر من 4000 راوي من أصحاب الصادق عليه السلام، هذا ابن عقدة السيدي، لأن شرط قبول شهادة الشاهد عدالته، يعني أن يكون إماميا اثني عشريا، ولا تكفي وثاقته وثاقة الراوي بمعنى أنه لا يتعمد الكذب، وعليه بناء على هذا وشفنا هذا الإشكال الثالث يلزم رفض توثيقات بني فضال، بني فضال من الفطحية، وبعد توثيقات ابن عقدة زيدي التي ينقل الكشي بعضها لأنهم فطحية، وذلك بعيد من الأجلاء، من أجلاء الطائفة بني فضال، من أجلاء الرواة ابن عقدة. على كل حال الإشكال المبنى الثاني أن يكون ذلك من باب حجية قول أهل الخبرة، وهذا أول الكلام، من قال أن أهل الخبرة قولهم حجية؟ يمكن موضوع الحجية الوثوق والإطمئنان وليس أهل الخبرة، فكما أن قول الدلال الذي يحدد قيم الأشياء حجة من باب كونه من أهل الخبرة، فكذلك إخبار النجاشي مثلا بوثاقة الرواة حجة من الجهة المذكورة. المبنى الثالث أن يكون ذلك قول الرجال حجة من باب حجية خبر الثقة، بتقرير أن سيرة العقلاء قد جرت على التمسك بخبر الثقة في جميع المجالات، وهي في جميع المجالات يعني الأحكام والموضوعات، وهي حجية خبر الثقة، وهي يعني السيرة العقلائية حجة ما لم يثبت الرد عنها في مورد خاص، وقد ثبت الرد في مورد خاص سواء الحدود والتعزيرات، الزنا والسرقة وغيره. كما هو الحال في الزنا فإنه قد دل الدليل على عدم ثبوته، يعني عدم ثبوت حد الزنا إلا بأربعة شهود، وكما في السرقة حيث دل الدليل على عدم ثبوتها إلا بشاهدين، مو عدم ثبوت السرقة، على ثبوت حد السرقة. والله لا، هناك في كتاب الحدود يذكرون إنه لو أقر مرتين أقر في هذه الحالة يجب على أن يؤدي ما سرقه، بس ما يثبت الحد. أقر أن أنا سرقت 100 دينار من فلان مرتين، يعني لا يلزم في أداء 100 دينار، لكن ما يثبت عليه الحد. الحد ما سيثبت في شاهدين، واضح يفككون بين لزوم الضمان وبين ماذا؟ وبين ثبوت الحد. ولذلك وكما في السرقة حيث دل الدليل على عدم ثبوتها، المفروض الأدق على عدم ثبوت حد السرقة إلا بشهر. وبناء على هذا الرأي حجية قول الرجال من باب ماذا؟ من باب حجية خبر الثقة، لا يشترط في الموثق العدالة، بل يكفي كونه ثقة متحرزا عن الكذب، وكما ولا يشترط التعدد، بل يكفي إخبار واحد، كما ولا شرف حياته حياة الموثق، بل يكفي إخباره حال الحياة لبقاء حجيته، حجية إخبار هذا الموثق بعد الوفاة، كل ذلك من جهة انعقاد السيرة العقدائية على التمسك بخبر الثقة في جميع الحالات المذكورة. واضح إن شاء الله. تطبيقات، هذا التطبيق الثالث سهل بعد. اقرأ وياي تطبيق 3. قال في وسائل الشيعة في باب 1 من أبواب الوضوء الحديث الثاني، ما نصه وعنه عن حماد عن حريث عن زرارة عن أبي جعفر في حديث قال يا زرارة الوضوء فريضة. يا أخوة ارجعوا بنا إلى التطبيق الثاني. التطبيق الثاني موجود صفحة 27 من هذه النسخة. لاحظ التطبيق الثاني. قبل هذا نقدم مقدمة سريعة. صاحب الوسائل ينقل الروايات من وين؟ من الكتب الأربعة ثم مما بعدها. في الغالب عادة أول ما يبدأ بروايات الكافي، ثم يأتي إلى روايات الصدوق، ثم يأتي إلى روايات الشيخ الطوسي. قد ما يلتزم بهذا الترتيب، بس عموما إذا نقل عن الكافي يقول محمد بن يعقوب، إذا نقل عن الصدوق يقول محمد بن علي بن الحسين، إذا نقل عن الشيخ الطوسي يقول محمد بن الحسن. واضح. افرض نقل عن محمد بن الحسن، من ينتقل إلى محمد بن الحسن؟ أول رواية فقط يذكر اسم الشيخ الطوسي محمد بن الحسن. واضح. في الرواية الثانية ما يقول محمد، افرض الرواية الأولى محمد بن الحسن عن الحسين بن سعيد، الرواية الثانية الرواية الأولى، الرواية الثانية ما يقول شنو، ما يقول محمد بن الحسن ولا يقول حتى الحسين بن سعيد. إذا الرواية الثانية الحسين بن سعيد يقول وعنه، يعني وعن الحسين بن سعيد بإسناد محمد بن الحسن. إذا الراوي الثاني مو الحسين بن سعيد بس نفس الشيخ الطوسي يقول وعن زرارة، يعني محمد بن الحسن بالإسناد عن زرارة. لاحظتم؟ إذن وهكذا محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار. إذا الرواية الثانية محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار ماذا يقول؟ يقول محمد، الرواية الثانية ما يقول محمد بن يعقوب عن العطار، يقول وعنه عن علي بن إبراهيم، يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن علي بن إبراهيم. واضح إن شاء الله بالفتين الاختصار. إذا الراوي الثاني فرض الشيخ الكليني يروي بس ما يرويها عن العطار، يروي عن محمد بن إسماعيل، يقول وعن محمد بن إسماعيل، يعني وعن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن عام. واضح إن شاء الله بالتفتيح. لاحظ الآن الرواية تطبيق 2 وتطبيق 3. لاحظ تطبيق 3 تطبيق 2. الرواية موجودة في الوسائل الباب الأول من أبواب الوضوء الحديث الأول. في تطبيق 3 نفس الباب أخذنا الحديث الثاني. يعني تطبيق 3 الرواية الثانية بعد الرواية الأولى في تطبيق 2. لاحظ تطبيق 1 ماذا يقول؟ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. وهناك فصلنا الرواية إسناد الشيخ الحسين بن سعيد، درسنا في الدروس السابقة. واضح ولا؟ هنا ماذا يقول؟ وعنه عن حماد. وعنه يعني ماذا؟ يعني وعن الحسين بن سعيد بإسناد محمد بن الحسن عن حماد. ساعات يقول وعن حماد، إذا قال وعن حماد يعني محمد بن الحسن عن حماد. الفتين يلا نقرأ بعد، هذا واضح. قال في وسائل الشيعة وعنه عن حماد عن حريث عن زرار عن أبي جعفر في حديث قال يا زرار الوضوء فريضة. إن هذا الحديث قد نقله الشيخ الفر عن الشيخ الطوسي بقرينة أن الحديث السابق على هذا الحديث اللي أخذنا في تطبيق 2 صفحة 27 قد ابتدأه الفر بمحمد بن الحسن الطوسي، وهذا الحديث لم يبتدئه باسم الكليني أو غيره، فإذن ذلك على أنه لا زال ينقل عن الشيخ الطوسي. لاحظ ينقل عن الطوسي، من يجي الكليني يعني غيره ويستبسل وعنه وعنه، بعدين من يقول محمد بن علي بن الحسين يعني انتقل إلى كتاب الصدوق. والضمير في كلمة عنه يرجع إلى الحسين بن سعيد وليس إلى محمد بن الحسن، وعنه يعني عن الحسين بن سعيد بإسناد محمد بن الحسن. والمقصود أن محمد بن الحسن ينقل هذا الحديث الثاني على الحسين بن سعيد أيضا. وللتعرف على أن سند الحديث المذكور صحيح أو لا، لابد من مراجعة سند الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد ومراجعة بقية أفراد السند من الحسين وحتى الإمام عليه السلام، وقد تقدم كل ذلك في التطبيق رقم 2. لاحظ وقال الحر في الباب السابق حديث 3، الحديث الثالث ماذا يقول؟ وبالإسناد عن زرارة، يعني نفس السند كامل الموجود في الحديث رقم 2 يوصل إلى زرارة نفسه. وبالإسناد عن زرارة قال سألت أبا جعفر عن الفرض في الصلاة يعني الواجب في الصلاة، قال الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء. إن هذا الحديث قد نقله الحر عن الشيخ الطوسي أيضا لأنه لم يبتدئه باسم غيره، ما بدأ باسم محمد بن يعقوب أو محمد بن علي بن الحسين. والمقصود من قوله وبالإسناد يعني وبالإسناد المتقدم في الحديث السابق رقم 2، أي أن هذا الحديث ينقله الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريث عن زرارة. هذا تمام الكلام في هذا التطبيق. وبالتالي أنهينا النقطة الثالثة من الفصل الأول، انتهى الفصل الأول بحمد الله عز وجل. الفصل الثاني يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.